والآن مع الشريط الثاني. حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الله سبحانه وتعالى جعل لك حقوقا وجعل عليك واجبات، ومن أكبر الحقوق عليك حقوق زوجتك. والبيوت عندما ابتعدت عن الإسلام دب فيها الشقاق ودبت فيها الفرقة وكثرت أحوال الطلاق، وكثر في المجتمع أشياء غريبة لم تكن موجودة من قبل، فتبخر الرضا وتبخرت القناعة وتبخر من قلوب الناس، تبخرت المودة وتبخرت السكينة وتبخرت الرحمة وضاعت الألفة، ودب في البيوت الشقاق والخلاف والصوت المرتفع، وكثرت في المحاكم الشكاوى وضاعت حقوقها هذا وذاك. ونسأل الله عز وجل أن يعيدنا إلى الإسلام، وأن يعيد الإسلام إلينا، وأن ينزل السكينة في بيوتنا، وأن ينزل المودة في قلوبنا، وأن ينزل الرحمة بين الأزواج والزوجات، وأن يطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن. اللهم اطرد عن بيوت المسلمين شياطين الإنس والجن. اللهم حصن بيوت المسلمين بالتقوى. اللهم حصن بيوتنا بالإيمان يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. أصلح لنا ذرياتنا، أصلح لنا أزواجنا وزوجاتنا، أصلح لنا أهلينا ومجتمعاتنا، أصلح لنا حكامنا وولاة الأمر علينا، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أيها الأخ المسلم الكريم، لأن الدقائق معدودات فوق المنبر، فإنني أريد أن أوجز لك في هذه الجمعة حقوق زوجتك عليك، وإن كنا من أهل الدنيا في الجمعة القادمة حقوق الزوج على زوجته. فنبدأ الأول في هذه الجمعة بحقوق الزوجة على زوجها. الحق العام الأساسي الذي سوف يطالبك الله به عز وجل، ومنه تنبت كل ثمرات الخير، حسن المعاشرة. وسوف نفصل هذا الأمر ونقول بالله مستعينين. الله عز وجل يقول ونحن نقرأ كتاب الله ولا نتدبر ما فيه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا كلام ربنا. ومن آياته، أي من ضمن آيات الله، أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا. فزوجتك آية من آيات الله. أنت عندما تفتح المصحف ماذا ترى في سور القرآن؟ ترى السورة مقسمة إلى آيات، كل آية من كتاب الله تتعامل معها باحترام وبخشوع وبمودة وبحب وبتنفيذ ما فيها. المرأة آية من آيات الله كآية المصحف تماما، وإن كانت آية المصحف مقروءة فإن الآية في المرأة منظورة، فيجب أن تتعامل معها أيضا باحترام ومودة وتقيم الحلال في بيتك وتحرم الحرام كما تتعامل مع آيات الله في كتاب الله، يجب أن تتعامل مع زوجتك في البيت متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يصنع؟ كان يدني كوب اللبن من فم عائشة فتشرب، بعد أن تشرب من كوب اللبن أو من كوب الماء يدني هو الإناء من فمه فيشرب من المكان الذي شربت منه عائشة ليدخل السرور عليها. هل صنعت هذا مرة في حياتك؟ كان إذا أكلت قطعة لحم فأعطته ما في يدها أكل من الجزء الذي وضعت فمه علي فمها عليه، هذه مودة. الله يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما الفرق بين المودة والرحمة؟ المودة تكون أيام الخطبة فيتجمل كل بعد عقد القران يعني يتجمل كل واحد منهما لصاحبه، فينطق العريس بأفضل ما عنده من كلمات ويلبس أفضل ما عنده من ثياب ويدخل على عروسه بهدية وهي في بيت أبيها، وهي تلبس أفضل الثياب وتتجمل لعريسها وتكلمه بأفضل الكلمات وتبادله الكلمات الطيبة، هذه هي المودة. يظن العريس جاهلا أن هذه المودة سوف تدوم، وتظن العروس جاهلة أن هذه المودة سوف تدوم على هذه الوتيرة وعلى هذه الحرارة وعلى هذه الدرجة. نقول ونتمنى أن تستمر، لكن مع شواغل الحياة ودخول الزوجة إلى بيت الزوجية ربما تحضر معك درس علم، ربما تستيقظ معك لقيام الليل أو للتهجد أو لقراءة القرآن أو لسماع شيء من دروس العلم في أشرطة الكاسيت المسجلة، عندئذ تظن أن الأمر سوف يدوم على هذا، ربما يأتيها الحمل. فإذا وصلت إلى الشهر السادس والسابع فربما لا تأتي معك إلى المسجد، فليس معنى هذا أنها ابتعدت عن الله عز وجل. هنا يجب أن تظهر الرحمة، قد تختفي المودة حينا، فالإنسان منا يتناسى والقلب في داخل الإنسان متقلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه ولا الإنسان إلا من تناسيه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فكان أبونا آدم فيه طبيعة النسيان فأخذنا هذا وراثة عن أبينا آدم، فنحن ننسى، قد ننسى المعروف الذي يسدى إلينا ولا نتذكر إلا السيء من القول وإلا السيء من الفعل، إلا من عصم الله عز وجل. فاللهم عصمنا فيمن عصمت يا رب العالمين، لا تجعلنا من الذين ينكرون الحسنات ويذكرون وينشرون السيئات، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير. تضعف همة المرأة بعد أن يصير لها ولد واثنين وثلاثة، عندئذ يجب أن تكون معوانا لها على الخير، أن تعاشرها بالمعروف. انظر إلى كلام الله عز وجل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس عبارة عن سترة ستر، اللباس عبارة عن ملاصقة، فأنت تلاصق زوجتك وهي تلاصقك، أنت تبادلها مشاعر طيبة وهي تبادلك مشاعر طيبة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع زوجاته فكنا يحدثنا وكنا يقولنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيننا كالصبي في بيته، يلعب معنا ويضاحكنا ويباسطنا ونباسطه ويحادثنا ونحادثه، حتى إذا جاء وقت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة تسأله، ما أشد يوم لقيت من قومك يا رسول الله؟ قال يا عائشة، عندما ذهبت إلى عبد يليد ابن كلال وآذوني وأخرجوا الصبيان خلفي يضربونني، ففررت هائما على وجهي إلا وأجد نفسي في قرن الثعالب. وهذا مكان يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حزنه وأسفه وألمه على قومه، عندئذ صرح به الخاطر فلم يدر أين يسير، إلى أن وجد نفسه في منطقة تسمى قرن الثعالب. هذا كلام يحدث بين زوج وزوجته في حديث متبادل، مع ان الرسول عنده من الشواغل الكثير، ولكنه كان يتباطط مع السيدة عائشة ويذكر ماضي الدعوة ويذكر الايام التي لاقاها من قومه، فكانت عائشة تسري عنه صلى الله عليه وسلم. هكذا حسن العشرة بينك وبين زوجتك. انظر يا كلام الله ايضا عز وجل، نساؤكم حرث لكم، حرث لكم. ما معنى الحرث؟ الحرث هي الارض التي يفلحها الفلاح الذي يزرع، يأتي لها بافضل البذور، يأتي لها بافضل الثمار، يرويها، يغذيها، يقوم على رعايتها، يرفع الحشائش الطفيلية من حولها ومنها، ويعاهدها ويتعهدها بالرعاية الى ان ينبت الزرع فيها فيثمر. هكذا القرآن عبر هذا التعبير الجميل، نساؤكم حرث لكم. فكما يعامل الفلاح ارضه بحب وبمودة وبرعاية ويرفع عنها الضار ويطرد عنها السيء من الزرع، هكذا انت ايضا تعامل زوجتك مثل هذه المعاملة. فنساؤكم حرث لكم، فليعامل الانسان الحرث الذي عنده افضل معاملة. حتى لقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة رضي الله عنها، اين ابن عمك يا فاطمة؟ لم يقل لها اين زوجك، اين ابن عمك عليا؟ قالت لقد غاضبني واغضبته فترك البيت. فخرج الرسول من بيت فاطمة او من بيت علي يبحث عنه، فوجده نائما في المسجد مؤتزرا بشملة، يعني شالا او كفية او غطاء قد انحسر عن جنبه، وقد غطى التراب شيئا من جسد علي. فلقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن تراب وحصى ورمال، ليس سجاد او مكب فاخر او حصير كما نستريح نحن. وفي هذا المسجد الذي كله تقشف تربى اعظم الرجال وافضل الرجال تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغطى علي في نوم عميق، الرسول الحمى والد زوجته ماذا يقول له؟ لو كنت انت وعلمت ان ابنتك قد اغضبها زوجها لذهبت اليه لتعنفه. اذا به يربت بيده الشريفة على كتف علي وينفض عنه التراب فيستيقظ علي. رسول الله؟ قال نعم يا علي رسول الله، قم يا ابا تراب. فكان علي يقول والله ان هذه افضل كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم يا ابا تراب. هكذا يلقبه، يعني سبحان الله التراب يغطيك يا ابا الحسن وانت تنام هنا مغاضبا لفاطمة. فيأخذه من يده ويدخل على فاطمة ويقول يا فاطمة ان جبريل هو الذي امرني ان ازوجك من علي، انما علي جنتك ونارك، ان اطعتيه دخلت الجنة معي وان عصيتيه لن تشمي رائحة الجنة. هكذا يوضح النبي صلى الله عليه وسلم لابنته كيف تكون العشرة والمعاملة مع الزوج، وكيف تكون الطاعة مع الزوج. نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. حسن المعاشرة، حسن المعاشرة. ومن ضمن حسن المعاشرة كما ورد في الاثر الصحيح وفي الحديث فيما رواه البخاري ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة اهله، اي في خدمتهن وفي مساعدتهن، يمزق معهن اللحم، يقوم البيت اي يكنسه، يخصف نعله، يرقع ثوبه، يأتي بالماء او بالملح وهم على الطعام. فكنا يقولن له نساؤه نخدمك نحن يا رسول الله، فكان يقول الا اخدمكن انا مرة فلقد خدمتموني كثيرا. هكذا صلى الله عليه وسلم. من يستحي ان يكون كرسول الله في بيته، يكون في مهنة اهله؟ فان المرأة عبارة عن لحم ودم، لان الله سبحانه وتعالى خلقها كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم من ضلع اعوج لطبيعة خلقتها. فإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج، ليس معنى هذا قدحا في خلقة المرأة، هذه طبيعتها. المرأة وربما تكون أعلم العالمات في الذرة أو في الكيمياء أو في الكمبيوتر، ربما تبكي لأسفل الأسباب. أعرف إنسانة فاضلة طبيبة من أطباء من طبيبات أمراض النساء، جلست لتولد واحدة من بنات جنسها، فتعثرت الولادة، فبكت ام التي تضع الام خافت على ابنتها فبكت التي طبع من شدة الالم، فمكثت الطبيبة تبكي بجوارهن سبحان الله، وتركت الامر وتركت الطب. هذه طبيعة، هذه طبيعة، اما نخرجها نحن لنعلمها هندسة الميكانيكا وتصعد الثقالة الى مع العمال ومع المقاول، هذا امر ابدا، هذا امر بعيد كل البعد عن دين الله وعن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفقا بالقوارير يا انجشة، النساء قوارير، النساء كما قال النبي عوان عندكم، عوان اي اسيرات. انظر الى الاسير كيف يتعامل مع اسره، الاسر اذا امره ان يقف وقف، واذا امره ان ينام نام، واذا امره ان يتحرك تحرك، هكذا المأسور في يد الآسر. فنساؤكم عوان عندكم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تزوج ابنتك أنت يجب أن تضع في ذهنك أنك سوف تضعها أسيرة عند إنسان، فيجب أن تختار الآسر أن يكون مسلما تقيا نقيا قريبا من الله، يخاف الله عز وجل. إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ما أفسد نساءنا إلا نساء يقمن على مسائل تسمى بإصلاحها للمرأة وبالمطالبة بحقوق المرأة. وللأسف الشديد كل المطالبات في مصر وفي العالم المتخلف بحقوق النساء في الدول الإسلامية نساء فاشلات في حياتهن الزوجية، وفاقد الشيء لا يعطيه سبحان الله، فاشلات. كل القائمات على شؤون المرأة سواء في مصر أو غير مصر فاشلات في حياتهن الزوجية. وللأسف الشديد لم يركعن لله ركعة. أتترك المرأة من نسائنا كتاب ربها وسنة نبيها وتذهب مع هؤلاء اللاتي لم يركعن لله ركعة ولم يسجدن لله سجدة؟ ما أفسد نساءنا إلا هؤلاء، فاللهم اعصم نساءنا وبناتنا من كل سوء يا رب العالمين. من حسن المعاشرة أيضا أن المسلم يجب عليه أن يهش في بيته وأن يبش في مع أهل بيته وأن يتحدث معهن برفق ولين. هذه جولة سريعة تحت عنوان حسن المعاشرة، وهذا هو الحق العام أو الحق الأول. الحق الثاني من حقوق زوجتك عدم إيذاء مشاعرها. المرأة بطبيعتها تغار، وكثير منا وللأسف الشديد لا يعطي كل ذي حق حقه، فربما يكون واحد منا كما يقولون ابن امه. هذا ابن الام سبحان الله اذا جاءت او ارادت زوجته ان تأتي بشيء يقول انتظري حتى استشير امي. سبحان الله، ما دخل امك في الموضوع؟ لا اله، نعم امك لها كل الحقوق عليك ولكن لا دخل لها في بيتك. انت اذا رفضت زوجتك خدمة امك تغضب وتثور وربما تطردها من بيتك. كلا، زوجتك غير مكلفة ان تناول امك كوبا من الماء. انا لا ادعو للتمرد داخل البيوت ولكن اتحدث عن حقوق من كتاب الله ومن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجبر المرأة ابدا، انت تقبل يد امك، تقبل رجل امك، تقبل ترابا تسير عليه امك، لكن زوجتك غير مطالبة بهذا ابدا، وانما يجب عليها هي ان تكون زوجة ناصحة ذكية فطنة كيسة تنافقك في امك، تعاملها معاملة طيبة، عندئذ يحبها زوجها لانها تكرم امه، وسوف يقيض الله لها زوجة ابن في المستقبل تكرمها كما اكرمت هي حماتها، وما صنعته في حماتها سوف تصنعه معها زوجة ابنها في المستقبل. الذنب لا ينسى والبر لا يبلى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. هذا كلام ربنا، هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. المرأة بطبيعتها تغار، ولكن الغيرة في غير ريبة، الغيرة يجب ان تكون في الريبة فقط، في الريبة فقط، لكن ان تدخل الى البيت فتجد زوجتك تقرأ مثلا ورقة، ماذا تقرأين؟ ربما خطاب من امها لا تريد ان تكشف سر امها لك، خطاب من ابيها، ورقة من اختها، ورقة من ابنة اختها. انت عندما تبحث وتبدأ في الشك عندئذ ربما تقع في امر لا عاصم منه الا الله عز وجل. ان ابناء يعقوب ما دار في خلدهم ابدا ان يقولوا ان البيت قد اكل يوسف، ولكن اباهم هو الذي شك في الموضوع فاعطاهم الحل. إني أخاف أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب، إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. سبحان الله. فهنا خيفة يعقوب وشك يعقوب في أبنائه جعلهم يقولون نفس النتيجة، إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. سبحان الله. يجب عليك ألا تتابع عورات أبدا. سبحان الله. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفر رجع إلى المسجد أولا، وأرسل إلى أهل بيته ليعلمهن أن الرسول قد وفد، حتى تستعد المغيبة وحتى تتجمل المرأة لاستقبال زوجها. إن المرأة عندما تنكر أنت إطراءها، وسبحان الله، لأن المرأة غرب طبيعتها فلا تذكر امرأة أمامها حتى أمامها حتى ولو كانت أمك، لا تذكر امرأة بحسن كلام فتقول رحم الله أمي لقد كانت تطبخ طبيخا حسنا، رحم الله أمي هي التي كانت تكوي لي ثيابي، بارك الله. هذا اذكره امام امك، لكن امام زوجتك المرأة تغار تغار. وربما انت عندما لا تطريها ولا تمدحها بثوب حسن او بريحة طيبة او بطبيق قد عملته لك، عندئذ تشعر هي باللامبالاة منك، فربما تترك زينتها وتصير كالوردة التي منع البستاني الماء عنها. عندئذ بعد شهور وسنوات يدب البرود في العلاقة الزوجية، وعندئذ تقول لها يا امرأة تطيبي يا امرأة البسي، تقول انا لو وجدت رجلا للبست ولا تطيبت. هكذا تستطيع انت ان تعطيها الحل لهدم البيت، ولكن عليك ان سبحان الله تعامل زوجتك وتراعي احساسها وشعورها. فلا تذكر مثلا كيف تلبس زميلتك في العمل، كيف تتكلم زميلتك في العمل، لا، انا اهيب بالموظفين الذين يقطنون، اقول كلمة يقطنون وانا ادريها تماما، يقطنون او يسكنون في مكاتب بجوارهم في المكاتب الملاصقة نساء قد وضعن في اجمل الزينة، ولا تخرج الموظفة للأسف الا في اجمل الزينة. سبحان الله. يتباصف مع زميلته ويرقق كلامه ويكلمها باحترام، فاذا عاد الى البيت ركب على وجهه مسك والعياذ بالله عبارة عن تقصيد بالوجه، وسبحان الله، وشغل 13 عضلة لا اله الا الله ليقصد في وجه زوجته ويعبس في وجهها، ويقول يا امرأة اذهبي الى النساء وانظري كيف تلبس هذه وكيف تتكلم تلك. هذا يثير غيرة المرأة في قلبها فتشعر بالأسى وتشعر بالألم. هكذا ايضا انت يجب ان تراعي مشاعرها امام اهلها، فاذا ذاك اهلها فعليك ان تحترمها امامهم، تقول والله هذه المرأة بركة علي، هذه المرأة سبحان الله من فضل الله علي ان رزق، والله لقد احسنتم التربية. هذه تترسخ في قلب المرأة ان تزيد في جرعة حبها لك، لكن ان تهينها امام اهلها وان تعلو بصوتك عليها عندئذ ربما تكذب من وراء ظهرك وتقول زوجي يحترمني، زوجي يضعني على رأسه، زوجي يضعني في عينيه. فاذا رأى اهلها ما تصنع نظروا اليها نظرة احتقار على انها كاذبة تكذب عليهم. فيجب عليك ان تراعي شعورها وألا تؤذي شعورها. لقد جاءت حفصة وأرسلت بصحفة فيه طعام جيد وسلم وهو عند السيدة عائشة، تحركت الغيرة الإنسانية في قلب عائشة فضربت الصحفة من يد الخادم فألقعتها على الأرض فانكسرت أجزاء، فجعل الرسول يلم الصحفة والطعام ويتبسم ويقول غارت أمكم غارت أمكم. لم يرسلها حربا شعواء، لم يقل لها الحقي بأهلك، لم يقل لها كذا وكذا، لم يسمع صوته الناس من آخر مصر الجديدة ولا من آخر مدينة نصر، وإنما سبحان الله تعامل معها بلطف غارت أمكم غارت أمكم. هكذا يجب علينا أن نحافظ على مشاعر نسائنا إذا أردنا ألا نكون من الظالمين أمام الله يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق التالي من حقوق زوجتك عليك الأمر بالمعروف، والحق الذي بعده النهي عن المنكر، هذان حقان أساسيان. تأمرها بالمعروف، فإن رأيت مثلا أن خمارها قد قصر شيئا او ان شيئا من شعرها قد بدا وهي خارجة، يجب عليها ان يجب عليك ان تنبهها بلطف لا بعنف، تقول لها لا هذه شعرة تظهر، لا تتبسطي في الحديث مع الزميل ولا تتبسطي في الحديث مع ابن الخال وابن العم، لا، عليك ان تأمرها برفق وان تأمرها سبحان الله باللين. ولذلك مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا كان رسوله شفيقا في موعظته وفي أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر. أنت عندما تأخذها من بيت مسلم هي أساسا أتت إليك مخمرة، وأتت إليك منقبة، وأتت إليك مختمرة، وأتت إليك محجبة، فلا تتعب في هذا الأمر، وإنما عليك لا تقول أخذها غير محجبة وأخذ بيدها أنا. لا، أنت لا تستطيع أن تأخذ بيد نفسك، أنت لا تستطيع أن تتقدم خطوة إلى الأمام، فمن باب أولى لا تستطيع أن تقدم أحدا معك، فإنما خذها من بيت طيب. عندئذ المسلم كما تعلمنا من قبل أن من حق أبنائك عليك قبل أن يولدوا في هذه الحياة أن تختار لهم أما صالحة تعينك على الدهر ولا تعين الدهر عليه. إن رأت منك حسنة أذاعتها، وإن رأت منك سيئة كتمتها، وإن كان هناك سر بينك وبينها فإنها لا تخرجه خارج البيت، لا لأمها ولا لأهلها. وإن أكبر المصائب تدخل إلى بيوتنا الحموات في استخراج الأسرار، الزوج يشكو لأمه، والزوجة تشكو لأبيها، والزوج يشكو لأخته، والزوجة تشكو لأخيها، فسبحان الله يتباغض أو تتباغض العائلتان، عائلة الرجل وعائلة المرأة، وهذا التباغض ربما هناك تصالح بين الزوج والزوجة، وهناك تباغض ما بين الأهل والأهل. ولذلك قال ربنا عز وجل: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أفضى بعضكم إلى بعض، فقد أفضى إحساسك إلى إحساسها، ومشاعرك إلى مشاعرها، وأحاسيسها إلى أحاسيسك، ثم بعد ذلك أفضى جسدك إلى جسدها. انظر كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم متى نسمي الله، نسمي الله عز وجل في كل أمر. فعندما تقرأ في كتاب الله تقول بسم الله الرحمن الرحيم، عندما تأكل لكي لا يأكل الشيطان معك تسمي الله عز وجل، عندما تعاشر زوجتك وتباشر معها حقك الشرعي تسمي الله عز وجل، فإنما هي عبادة. ولقد قال الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيقضي أحدنا شهوته مع زوجته وله بها أجر؟ قال: ألو وضعها أو لو وضعها في حرام أكانت عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هذا إن عاشر زوجته أخذ أجرا عند الله عز وجل. انظر إلى هذه الأداب الإسلامية العظيمة، فيجب علينا أن نراعي نساءنا، لأنهن في البيوت يتحملن موجة الغلاء، ويتحملن أبناءنا وبناتنا، ونحن غائبون في أعمالنا طوال اليوم. يخرج الواحد منا من صبيحة اليوم إلى عشية اليوم لا يدري عن بيته شيئا. وانظر أن واسأل الذين تزوجوا من غربية أوروبية أو أمريكية أو أجنبية، انظر إلى كيف تتعامل معه. إذا قال لزوجتي: أريد أن أشرب كوبا من الشاي، سخرت الأمريكية. الزوجة لما نظرت إلى زوجها الذي تربى في أقاصي الصعيد ربما وفي لجوء الفلاحين سبحان الله، تقول له: عجبا، قم أن تعمل لنا كوبا من الشاي. سبحان الله، المسألة بسيطة عندهم، سبحان الله، المسألة سهلة. أن يجد تسير مع صديق الله ليست هناك مشكلة، ولكن زوجتك تحافظ على بيتك، تحافظ على عرضك، تحافظ على مالك، تحافظ على أبنائك، تدخل فتجد البيت مرتبا، وتجد البيت فيه السكينة، وتجد أولادك يلبسون الثياب النظيفة، وقد قامت بأن يعني نظفت أبنائها وبناتها، فرأيت أبنائك كالوردة سبحان الله، ورأيت زوجك سكينة، وتفي إلى بيتك بصدر أو تتلقاك بصدر حنون. هكذا هي الزوجة الصالحة. أيها الأخ المسلم الكريم، لا أريد بعد هذه الكلمات أن تكون من الأزواج الظالمين، لا أريد أن تعنف زوجتك كما نهاك النبي صلى الله عليه وسلم. عندما بلغ أن فلان يضرب زوجته قال: عجبا، عجبا، يضربها بالنهار ويضاجعها بالليل كما يفعل البعير، لا خير في هذا أبدا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب بالسواك. أنت إذا نشزت منك زوجتك، يقول كثير من الجهلة: قال الله اضربوهن. نعم، قبل كلمة اضربوهن هل قرأت كتاب الله؟ هل تعلمت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا رأيتها قد نشزت واستعصت عليك، ما عليك إلا أن تعظها المرة تلو المرة والتارة بعد التارة، فإن لم تستجب للموعظة لا تفضح سرها خارج البيت، وإنما أهجرها في المضجع، أهجرها في المضجع، أعطي لها ظهرك، فإن لم تستجب أو الشرع يبيح لك أن تضرب ضربا غير مبرح، لا تقبح، لا تقول لها أبوك كذا، لا تعيرها بأمها فلقد كانت شغالة في بيت كذا أو تصنع كذا أو كذا، لا، هذا حرام، لا تضرب الوجه، لا تقبح، لا توجع، سبحان الله. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع السواك ويقول لولا مخافة القصاص يوم القيامة لأوجعتك ضربا بهذا السواك. هكذا الإنسان المسلم يكون في بيته رفيقا هينا. ولذلك كان يدعو صلى الله عليه وسلم دائما ويقول اللهم إني أعوذ بك من النفاق ومن الشقاق ومن سوء الأخلاق. الشقاق بين الزوج والزوجة. ولذلك يجب عليك أن تدعو دائما رب العباد، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا تنسى هذا الدعاء عقب كل صلاة وفي كل وقت وفي كل حين، كي يبارك الله لك في زوجتك. ولذلك الله يقول لك ويقول على لسان أنبيائه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أي إنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فسار بيتك على الكتاب والسنة رزقك الله رزقا واسعا. وإذا انحرفت أنت بعيدا عن طريق الله، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا قبرا ضيقا إلا شرحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أراد بالمسلمين كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب العالمين، وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قبل أن نبدأ إن شاء الله العشر دقائق بتوع الدرس دول أرجو من الأخوات ما يعملوش دوشة عشان نكمل لهم موضوعهم، وإلا هم مش جايين الجامع يدردشوا. اللي عايزة تمشي تتفضل تمشي من غير ضوضاء. الرجالة ما يعملوش دوشة أبدا لا في المسجد ولا خارج المسجد، ويرجو من الأخوات يسمعوا لأن الكلام يفيدهم هم وفي مصلحتهم. ولقينا الجمعة الجاية إن شاء الله هنعملوا حاجة كده. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الموضوع عشان نرفع الإطار عشان تبقى كل مسلم خارج وعارف ايه الحقوق اللي ربنا حفظه عليها وفرقوها. الحقوق انت ممكن ما تاخدش بالك، انت ضارب منك ما خدش شاكر، ولكن من العلوم حقوقا وللزوجة حقوقا، ولا يجور حق هذا على ذاك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس على الرجل يا رسول الله؟ قال أمه، وهي المرأة؟ قال زوجها. يبقى على الرجل الأمين أكثر الناس حقوق الأم. طب هل الزوجة زي ما قلنا على المنبر مكلفة ناحية أمك بما أنت مكلف به؟ طبعا لا، هذه حقيقة، هذه قاعدة شرعية. أما أن الست زوجتك تعامل حماتها معاملة طيبة دلالة في ميزان حسناتها، هذا فضل وليس فرضا، هذا فضيلة وليس فريضة. مش مكلفة أبدا أنا تبوس إيدها، لا، أنت المكلف. مش مكلفة أنها تمرضها أيام مرضها، لكن بحقوق الأخوة في الإسلام وحقوق أن دي أم الراجل اللي قاعد بيصرف عليها وياخد باله منها، برضو لازم الزوجة تراعي المسألة دي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لن تشم رائحة الجنة، لن تشم رائحة الجنة من تشكو من زوجها ولا تستغني عنه. ليه؟ ما ده كان تعليق على الحديث الذي قال عرضت علي النار فرأيت أكثر أهلها من النساء. ده شاء الله موضوع الحديث إيه؟ ما كنا من أهل الدنيا الجمعة القادمة بإذن الله. رأيت أكثر أهلها من النساء. لما رسول الله قال أنهن يكفرن؟ قلنا يكفرن بالله؟ قال كلا، يكفرن العشير لو عشت مع احداهن زمنا طويلا تحسن اليها ثم رأت منك هنا كان غرفة سقطة كلمة صارت ما رأيت منك خيرا قط. بس في نقطة، كل المصائب اللي موجودة في البيوت ناتجة عن اخراج اسرار البيوت بره. لان ايش دق الحماتك فانها تعرف ان انت اكلت لحم امبارح ولا ما اكلتوش، يا مالها يعني اتجوزت البنت ها ورضيت ولا ما ترضي، ما خربت يا اما راضيه يا اما ايه مش راضيه. ان كانت راضيه فلما تعترف، وان كانت غير راضيه فالمسؤوليه في عرق الزوج. اتوحد الله، يعني المسألة بوضوح مرتب ابن عبد الملك بن عبد الله بن عبد الله ضرورة الزوج المستخير الوقافين عند حدود الله عز وجل. في إحدى الغزوات سيدنا مرتب شغلته يربط على الاسرى او الناس من الجنود بتوع الاعداء ويقوتهم اسرى لمعسكر ايه المسلمين، ومحدش عارف مين اللي نفسهم ايه المشركين يمسكوا، مين اللي بيخطف سراج الاستطلاع ده، رئيس سراج الاستطلاع اللي بيخطف الايه الكفار دول من الجيش المعادي ووزير معسكر المسلمين اسيس. مرت بهم رؤية تسمى هناك ناكت، وكانت امرأة بغيا، وكان مرتب قبل اسلامه يأتيها في من يأتي قبل ما ربنا يكرمه بالاسلام، كان من ضمن اللي ايه اللي بيروح عندها. قال فنمت تحت شجرة، قالت يا مرتب، فاستيقظ عرفتني، قلت نعم مرتب ابن ابي مرتب الغنم، هلم الى بيتنا. فقال لي نعم تحت شجرة تيجي عندنا في البيت. قال ان الاسلام قد حرم علينا الزنا يا عناق. خلاص موضوع انتهى، مش يعني فرصه استخبى، لا، ان الاسلام حرم علينا الزنا. فنادت باعلى صوتها هذا الذي يقبض على جنودكم فيصبحوا اسرى. دول بقى هاتوه. المهم عدا مرتد على من امامه بفضل الله سقط لهم وفر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحركت العلاقه الداخليه للحظه في قلب مرتد، واحنا نفوس انسانيه، قال اتزوج عناق يا رسول الله، ينفع اتجوزها؟ فسكت الرسول. فاذا بجبريل ينزل، الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. خلاص خلاص يا رب انتهى الموضوع. يبقى وقاف عند حدود الله المسلم، وقاف يعني مراتك لما تستوقفك عند حد من حدود الله لما يشفع. يعني مثلا لما زوجتك تقول لك هل من الاسلام انك تخرج مع واحده ست غريبه مش مراتك في عربيه او في اتوبيس وتقول ده انا هوصلها عشان دي جارتي، من الاسلام دي؟ غلط ولا صح؟ هي بتسالك ولا غلط ولا صح؟ ما تقعدش بقى تتسبق زي اختي، انت متربيه سوا، ده احنا كنا بنلعب مرابط الحاره، ايوه كنا بنلعب زمان، ده كل واحد يا اخويا، خلي بالك لان المسلم الواقعه من العلاقه اكلته. يبقى اخبر الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو كان من حبيب قريب. نصلي على الحبيب. الكلام ده مهم، الكلام ده مهم لان دي حقوق ها سبحان الله. ولنا سبحان الله في الصحابه وسيدنا الحبيب من الاول الاسوه. مين اللي عندكم في البيت ده؟ ده فلان كان مستنيني. مين؟ وصحبي. كان مستنيك يعني ايه؟ طيب احنا عاملين جوه. ابنك محمود موجود بقى؟ خلاص. ولا ابنك الثاني اشرف؟ لا. اي اسماء، انا بقول اسماء صراحه، يطلع الاسمين دول يقول لك الله، يعني اسماء. فين؟ فين؟ ها موجود؟ لا. صاد موجود؟ ما وهذا السين اللي بيكتب تقرير يقول لك وهذا تنظيم اسمه سين وهذا تنظيم اسمه صاد. ده احنا بنقول بالاسماء مؤثر. احنا زي ما بنعمل الحرف والكلمه البحثت 50 سنه اقول كلمه ترضى الله ولا ترضى السلطان فلن اجد. المهم خلينا هنا. ف روح في البيت لا امال ده كان قاعد ازاي؟ لا يا استاذ انا جدع بيعرف مراته من قبليه. ده كلام برضه. نعم يا اخويا يعرف مراتك من قبليك يعني ايه؟ يعني ايه؟ سبحان الله. كان فيه خادم عند سيدنا الحبيب عنين يعني ملوش في الستات من غير يقول القربة. طب يدخل على النساء على اساس انه ايه؟ ليس رجلا. فالرسول معدي سمع واحد صحابي يقول اريد ان اخطب فلانه. يقول له واحد صاحبه الخدام ده قاعد قال له اين انت من فلانه؟ اذا اقبلت اقبلت باربع واذا ادبرت ادبرت بثمان. الرسول سمع الكلام قال يا خبر ابيض ده بيعرف الوصف بيعرف ست وجاب اربعه ورايحه بثمان. يبقى ده وصف ايه؟ انا مش عايز اوصف دي في اللغه العربيه يعني ده وصف للست يعني خلي بالك. فامر الرسول نساءه ونساء المسلمين ان يحتجبن امامه. خلي بالكم ده بطلع يفهم ها الطفل الذين لما ظهروا على عورات النساء كان زمان بنقول ابو 15 سنه. انا اقول لك وانا مطمئن ان الواد اللي عنده 5 سنين الست تاخد بالها. يعني ابن جارك لما يخش على مراتك تاخد بالها لان الواد ده يفهم ده يفهم اللي ما تفهموش انت. وهو امر بيقسم بالله عنده توأم عندهم 5 سنين توأم. فهم الاثنين بيقولوا لامهم ايه؟ يا ماما نعم احنا جينا منين؟ السؤال ده احنا جينا منين؟ فالام محرجه قالت لهم جيت من بطني. ما انت ما تكذبش على العيال برضه. انت كنت في بطني وربنا طلعكم مثلا يبقى دي جابها كده بس من بقي يعني ازاي؟ ها؟ انت قلت من بقي. الواد يقول للتاني ايه؟ نقول لها ولا نخليها على عماها؟ والحجه على الروم. الحجه على الراس. يبقى المساله خطيره. مش حاجه اسمها ده عيل ولا العيل فاهم الكف. انا ما اعرفش الكف يعني ايه لكن انا بقول الكف ما اعرفش الكف ده باللغه ايه. بحط كده اللغه ما اعرفش كلمه الكف دي. يمكن جوز الكف انا ما اعرفش. ما اعرف اللغه ما اعرفهاش. المهم العيل يعرف ده المصير انه يوم القيل اسرار البيوت بره. يقول لك ولذلك الكلمه اكبر بقى ان الزوجه طلعت صديقتها تصف يعني صديقتها لزوجها كانه يراها. من اكبر الكبار عند الله. يقولوا تعرف فلانه دي المنقبه دي بشعرها يجي متر. الله الله الله الله الله. يبقى الست استأمنتك على نفسها. ولذلك نقول ان عوره المسلمه امام المحارم من الركبه للصدر خال والعم والاخ خلي بالك وامام غير المحارم جميع جسدها. والعلماء على رايين يا ترى الوجه والكفين والله المهم ده صح وده صح ها. وبعدين والمراه المسلمه مع المراه غير المسلمه كانما رجل امامها تماما. يعني المسلمه قدام المسيحيه واليهوديه ها. انا عارف ان بتوع الاواد بيزعلوا قوي اللي بيكتبوا التقارير بيزعلوا اكتر واللي المهم ما يهمنا ده فقه ده ما فيهوش بقى. احنا دايما بنطلع من بيتنا الرابطه دي مش موجوده على كفنا مش موجوده اصلا اساسا مش موجوده لا احنا ولا احنا بيوتنا ولا خارج بيوتنا. فالمساله اللي هي فقه الست المسلمه مع الست غير المسلمه كما انها رجل تماما. ولذلك المصيبه اللي عندها واحده سريلانكيه بوذيه كافره قاعده معاها ليل نهار دي كارثه ثانيه. ايه كمان من حقوق مراتك عليك؟ الصداق والنفقه. الصداقه انت ما تاكلش منه حاجه ماشي. النفقه بقى ان ينفق ذو سعه من سعته. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحصلت فرجها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنه شئت. يبقى الست مكلفه بايه؟ باربع حاجات. صلت الخمس صامت رمضان اطاعت الزوج ها صارت عرضها وصارت فرجها لكنايه عن المساله العامه لما تخرجش من غير حجاب محدش يشوف عورتها اجنبي لا شعرها ولا رقبتها ولا ذراعها ولا رجلها ولا ولا ها فدي مساله مهمه لان من ضمن حقوق مراتك عليك الحقوق الاساسيه تعلمها تعلمها الدين يعني امور الدين الفرائض يا اما تتعلمها يا تاخدها معاك للمسجد لعالم ثقه تسمع من العالم وتتعلم تعلم ايه الفرائض صل ازاي صوم ازاي احكام الحيض والطهاره والكلام ده كله لازم تعرفه يبقى اساسيات وانت تعلمها بقى يعني سبحان الله كيفيه لو هتحب تقوم الليل تحب تصوم الاثنين والخميس لازم باذنك تستاذن الكلام ده كله يجب ان يراعى مراعاه تامه هذا والله اعلم ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم تخصي الرقاص في المسجد من الساعه 11 ودونك ترجو اتمنى ان نعلم من تخصى رقاب الناس